سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثالثة من جهات البحث في دائرة حجية خبر الواحد عبارة عن البحث عن أنه هل يكفي في حجية خبر الواحد أن يكون الراوي ثقة، أو يكون الخبر خبرا موثوقا به؟ هل يكفي هذا أم لا؟ بل لا بد من أمر زائد على ذلك. توضيح هذا المطلب هو أنه نحن بعد أن أثبتنا أصل حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام، وأثبتنا أن الوثاقة مأخوذة في موضوع الحجية، حينئذ يقع هذا الكلام ويطرح هذا السؤال، وهو أن هذه الوثاقة التي أخذت وجعلت شرطا لحجية خبر الواحد، هذه الوثاقة سواء فرضناها بما هي صفة من صفات الراوي، الوثاقة بما هي بوصفها من صفات الراوي، هذه شرط في حجية خبر الراوي أو لا؟ فرضناها الوثاقة لا بما هي صفة نفسانية موجودة في نفس الراوي، وإنما الوثاقة بوصفها توجب حصول الوثوق لنا بالخبر. يعني الوثاقة لها جانبان، لها جانب ذاتي وهي أنه من صفات هذا الإنسان أنه ثقة، مثل ما من صفاته أنه عالم، مثل ما من صفاته أنه فقير، من صفاته أيضا أنه ثقة. الوثاقة التي أخذت في موضوع الحجية تارة نعتبرها بما هي صفة أخذت شرطا في حجية الخبر، وأخرى لا، نراها أنها شرط في الحجية لا بما هي صفة للراوي، بل بما هي تفيد وتسبب الكشف الظني لخبره عن الواقع. يعني وثاقته توجب أن يحصل لنا وثوق بخبره، بهذه الجهة جعلت الوثاقة شرطا. يعني الرواية إذا صدرت من ثقة فوثاقة هذا الشخص تجعلنا نظن بصدق هذه الرواية ونثق بهذه الرواية، تصبح الرواية مظنونة الصدق، مظنونة الصدق ظنا ناشئا من وثاقته. المهم سواء بوصفها صفة نفسانية أو بوصفها موجبة لحصول الوثوق بالرواية، على كل حال أثبتنا أن الوثاقة شرط في موضوع الحجية. الآن السؤال عن شيء آخر، وهو أنه هل تكفي هذه الوثاقة مجرد أن يكون الراوي ثقة خلاص بعد خبره حجة ويجوز التعويل عليه، أم لا بد من ضم قرائن أخرى خارجية، يعني مؤيدات ظنية أخرى إلى الخبر بحيث تكون شواهد صدق للخبر علاوة على وثاقة الراوي؟ مثلا من قبيل عمل الأصحاب، يعني يجب أن يكون أن تكون الرواية رواية عمل بها الأصحاب، لا يكفي مجرد أن تكون الرواية رواية راويها ثقة، لا بد من ضم عمل الأصحاب أيضا حتى يكون حجة، أو مثلا من قبيل أن تكون الرواية مذكورة من قبل الأصحاب في الكتب المعتبرة، يعني في الكتب الروائية المعتبرة كالكتب الأربعة. فلا يكفي مجرد أن يكون الراوي ثقة. السؤال هذا، هل تكفي الوثاقة أم لا بد من ضم مؤيدات وشواهد صدق أخرى إلى الرواية حتى تكون الرواية حجة؟ الجواب على هذا السؤال هو أنه نحن خب لا بد لنا من أن نراجع الدليل الذي تم لدينا على حجية خبر الواحد، نشوف الدليل شو يقتضي، نسأل الدليل، هذا السؤال نطرحه على الدليل الذي حصل وتم عندنا على أصل حجية خبر الواحد في الأحكام، نشوف ذاك الدليل شو يقول. خب الدليل الذي تم لدينا ماذا كان؟ كان عبارة عن دليلين، السنة القطعية والسيرة، هذان هما الدليلان الصحيحان على أصل حجية خبر الواحد في الأحكام، السنة القطعية والسيرة. خب لنرى أن مقتضى هذين الدليلين ما هو. الصحيح أن الوثاقة تكفي في حجية خبر الواحد ولا حاجة إلى قرينة أخرى، خبر الثقة حجة سواء عمل به الأصحاب أو لم يعمل به الأصحاب، سواء ذكر في الكتب المعتبرة أم لم يذكر، لا حاجة إلى ضم شواهد صدق أخرى. هذا هو مقتضى دليلنا على أصل حجية خبر الواحد، يعني مقتضى السيرة ومقتضى السنة القطعية. أما السنة القطعية والتي كانت متمثلة في رواية العمري وابنه ثقتان كما تقدم الكلام، هذه الرواية نحن اعتبرناها شبه قطعية الصدور لأن سندها جدا جدا عالي، هذا بحثناه سابقا، اعتبرناها صحية رواية واحدة لكنها شبه صدورها قطعي أو قطعي. خب قوله العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. هذا الكلام ظاهر في أنه فرض موضوع الحجية عبارة عن نفس الوثاقة، أنهما ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، بعدين بالأخير هم يقول فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان، يعني هذا يدل على أن نفس الوثاقة وثاقة الراوي أو قل موثوقية الخبر بالمعنى الذي قلناه، هذا كافي من دون دخل شيء آخر. يعني الإمام عليه السلام في هذه الرواية فرع الحجية على الوثاقة، قال فاسمع لهما وأطع، ليش؟ فإنهما الثقتان المأمونان، ماكو بعد ما يدل على اشتراط شيء آخر غير الوثاقة. ليه؟ وثاقة عامة، وثاقة لروايتهما، وثاقة لوثاقة الرواية. أيوة وثاقة وثاقة وثاقة. فإنهما ثقتان مأمونان، يعني يكفي أن يكون بهما. يكفي أن يكون الراوي ثقة. لو كان أكو حاجة إلى شيء آخر لذكره الإمام، يعني الإمام علل الحجية بالوثاقة فقط منفردة من دون أن يضم شيئا آخر إلى الوثاقة. ونحوها أيضا بعض الروايات التي تؤيد هذه الرواية من قبيل قوله عليه السلام في تلك الرواية ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، ذاك الشخص الذي قال للإمام لست ألقاك كل وقت، ما أقدر كل وقت أجيك، ويجوني ناس يسألوني عن مسائل ما عندي جواب. فقال الإمام أرجع إلى محمد بن مسلم الثقفي، قال ما يمنعك عن محمد من محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه سمع من أبي وكان عنده مرضيا. هذا وكان عنده مرضيا فسرناه سابقا لأنه يعني كان ثقة عنده. طب هذا ظاهره أن المقياس عبارة عن أن يكون الراوي مرضيا وثقة من دون اعتبار شرط آخر وشيء آخر. هذا السيرة السنة القطعية هذه تقتضي. وأما السيرة، السيرة أيضا يوجد للتمسك بها في المقام تقريبان. أحدهما أن يقال نحن أفرض لو فرضنا أن السنة مو قطعية، السنة الدالة على حجية خبر الواحد لو فرضناها غير قطعية، وكان دليلنا القطعي على الحجية عبارة عن السيرة. خب السيرة أكو بها قدر متيقن، قدرها المتيقن هي هاي الرواية، رواية الحميري الذي التي ورد فيها قوله عليه السلام العمري وابنه ثقتان. هذه الرواية هذا الخبر هو القدر المتيقن من موارد السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة قطعا. يعني حتى لو أفرضوا لو فرضنا أنه يعتبر في حجية خبر الواحد كل ما تريدون، وثاقة الراوي، عمل الأصحاب، ذكر الأصحاب للرواية في كتبهم، اشتردون كلها موجودة في هذه الرواية، في رواية العمري وابنه ثقتان، كل ما تحتملون دخله في حجية خبر الواحد علاوة على وثاقة الراوي كل موجود. الرواية رواتها ثقات، والرواية عمل بها الأصحاب، والرواية مدونة في الكتب المعتبرة ومذكورة ومعتمد عليها من قبل الأصحاب. فحتى لو شككنا أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد هل تشمل الخبر الذي مثلا لم يعمل به الأصحاب، حتى لو شككنا القدر المتيقن شنو؟ الخبر الواحد الذي عمل به الأصحاب مو شيء. هذه الرواية رواية الحميري هكذا رواية عمل بها الأصحاب، فهذه الرواية داخلة في القدر المتيقن من السيرة، لأن هذه الرواية واجدة إضافة على وثاقة الراوي وإضافة على موثوقية الرواية نفسها، واجدة لكل القرائن الخارجية وكل شواهد الصدق التي يحتمل دخلها في حجية الخبر من قبيل عمل الأصحاب وذكر الأصحاب للرواية في الكتب واعتمادهم عليه وأمثاله. هذه القرائن الخارجية التي تذكر عادة في الفقه لصحة الخبر هذه، وهي كلها متوفرة ومجتمعة في هذه في هذا الحديث. إذن هذا الحديث قطعا حجة بالسيرة لأنه القدر المتيقن من السيرة. خب فإذا ثبتت حجية هذا الخبر باعتباره داخلا في القدر المتيقن، حينئذ نأتي إلى هذا الخبر نتمسك بظهوره. ظهوره ما هو؟ ظهوره أن المعتبر في حجية خبر الواحد الوثاقة بس، ماكو شيء آخر بعد. فبالبداية نثبت أصل حجية هذا الخبر بالسيرة العقلائية باعتبار أن هذا الخبر قطعا مشمول للسيرة لأنه القدر المتيقن. إذا أكو سيرة عقلائية على العمل بخبر الواحد وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع، هذه الرواية قطعا داخلة في هذا في هاي المحدودة، فتثبت حجية هذه الرواية. إذا ثبتت حجية هذه الرواية حينئذ نتمسك بظهور هذه الرواية، وظهورها كما قلنا قبل قليل هو أن الوثاقة وحدها هي المعيار، وثاقة الراوي هي المعيار في الحجية وهي الشرط في الحجية. هذا التقريب الأول بالسيرة. والتقريب الثاني أن يقال أنه لا شك في أن أخبار الآحاد الثقات الواردة بدون قرائن، يعني التي ليس معها قرائن صدق، قرائن وشواهد صدق تعاضدها وتدعمها، هيجي أخبار عندنا في ضمن أخبار أصحابنا. ولم يكن لكل واحد واحد من الأخبار قرائن خارجية معاضدة وشواهد صدق، هذا لا شك. يعني أخبار الآحاد الثقات الواردة واللي ما معها قرائن وشواهد أخرى على الصدق، هذه كانت موجودة في ضمن أخبار أصحاب الأئمة، وهذه الأخبار غير المحفوفة بقرائن هذه كانت مما يعم الابتلاء بها في عصر المعصومين، كانت عامة الابتلاء عند المتشرع وأصحاب الأئمة. حينئذ نسأل أصحاب الأئمة ماذا كان موقفهم تجاه هكذا أخبار، أخبار آحاد ثقات لكن ما معها شواهد أخرى، شواهد صدق ما بها، ما محفوفة بقرائن أخرى، فقط هي أخبار ثقات. السؤال، أصحاب الأئمة والمتشرع ماذا ما كان موقفهم من هذه الأخبار؟ لا يخلو الأمر من أحد فروض أربعة. الفرض الأول، أن نفرض أنهم كانوا يعملون بهذه الأخبار من دون أن يسألوا الشارع، من دون أن يسألوا الأئمة، رأسا كانوا يعملون بهذه الأخبار من دون سؤال واستعلام من الأئمة عن أن هذه الأخبار هل هي حجة أو مو حجة وما هو حكم العمل بها، لا، بدون سؤال واستعمال كانوا، بدون سؤال واستعلام كانوا يعملون بها. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن نفرض أنهم لا، بدون سؤال ما كانوا يعملون، سألوا الأئمة عن حجيتها وكان الجواب الصادر من الأئمة أنه نعم هذه الأخبار حجة فلذا هم عملوا بها. هذا الفرض الثاني. الفرض الأول أنهم عملوا من دون سؤال واستعلام، الفرض الثاني أنهم عملوا بعد سؤال واستعلام من المعصومين. الفرض الثالث أنه لا، أنهم تركوا العمل بهذه الأخبار من دون سؤال، هم رأسا من دون أن يستعلموا ويسألوا تركوا ورفضوا العمل بهذه الأخبار. الفرض الرابع أنهم لا، سألوا الأئمة عن حجيتها وكان الجواب النافي فلذا تركوا. هذه فروض أربعة، بعد ماكو فرض خامس يتصور. إما أنهم كانوا يعملون بهذه الأخبار أو يتركون، هذا خوب نقيضين، ارتفاع النقيضين مستحيل. إذا كانوا يعملونهم فإما كانوا يعملون بدون سؤال واستعلام أو يعملون بعد سؤال واستعلام، وإذا كان يتركون هم إما بدون سؤال أو مع سؤال واستعلام. فروض أربعة. الفرضان الأخيران باطلان قطعا، يعني افتراض أنهم تركوا العمل بهذه الأخبار، مثلا الفرض الثالث أنهم تركوا العمل بهذه الأخبار من دون سؤال واستعلام من المعصومين، هذا باطل، لأنه إيش معنى ليش تركوا العمل؟ هل كان ارتكازهم العقلاء هو رفض العمل بخبر أخبار ثقات؟ ليش تركوا؟ مع أن الطبع العقلائي يقتضي العمل بخبر الثقة، فهل كان ارتكازهم العقلاء قائما على عدم حجية خبر الثقة؟ هذا خوب باطل، السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة. فإن لم يكن ارتكازهم قائما على العمل بخبر الثقة، لا أقل أن الميل العقلائي هو ميل نحو العمل بخبر الثقة، وإن لم يكن ميلا فلا أقل أنه أكو تحير يحصل عندهم أنه هل يعملون بهذه الأخبار أو لا، فالمفروض أن يروحون ويسألون. فمجرد أن يتركوا العمل بهذه الأخبار من دون سؤال واستعلام، هذا فرض غير وارد قطعا، هذا باطل. إلا أن واحد يجي يقول أن حجية أن حجية خبر الثقة على خلاف الارتكاز والطبع العقلائي، فلذا هم بطبعهم العقلائي تركوا العمل بهذه الأخبار، وهذا هم خب باطن. حجية خبر الثقة إن لم تكن هي عقلائية لا أقل أنها ليست على خلاف الطبع العقلائي، فالفرض الثالث باطل. وكذلك الفرض الرابع، يعني نحن لا نحتمل أن المتشرعة وأصحاب الأئمة راحوا وسألوا الأئمة عن حجية هذه الروايات وكان الجواب عبارة عن عدم الحجية، ولكن الجواب ما وصلنا إلنا رغم أنه توجد رغم توفر الدواعي على نقل مثل هذا الأمر، ورغم الاهتمام بما كان يصدر من الأئمة بشأن هذه الأخبار لأنها كانت محل ابتلاءهم. فأن يصدر من الأئمة أمر بترك العمل بأخبار الآحاد الثقات الفاقدة لشواهد الصدق مع أن هذه الأخبار كانت محل ابتلاء المتشرع ذاك الوقت، يصدر من الأئمة أمر بترك العمل، وهذا الأمر ما يصلنا، هذا كل جدا جدا بعيد. إذن فالفرضان الأخيران باطلان، يبقى الفرضان الأولان وكلاهما يفيد المطلوب، يعني كلاهما يثبت أن عمل الأصحاب والمتشرع كان هو الأخذ بهذه الأخبار، هسه إما من دون سؤال واستعلام من الأئمة أو بعد سؤال واستعلام وجواب الأئمة بالإيجاب. على كل حال يثبت أن سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة كانت على العمل بالأخبار التي هي أخبار ثقات وإن لم تكن واجدة لشواهد صدق، وإن لم تكن محفوفة بقرائن صدق، فيثبت المدعى. ومما يؤيد ذلك القرائن الكثيرة الدالة على أن موضوع أن كون موضوع الحجية عبارة عن وثاقة الراوي هذا كان أمرا مرتكزا في أذهان أصحاب الأئمة وكذلك في أذهان فقهائنا المتقدمين، يعني إلى عصر الشيخ الطوسي أكو قرائن كثيرة على أن المرتكز في ذهنهم هم أصحاب الأئمة هم الفقهاء المتقدمين كان المرتكز في ذهنهم أن شرط الحجية هذا المقدار هو وثاقة الراوي، عنوان وثاقة الراوي هذا هو موضوع الحجية، هذا شيء كان مرتكزا في أذهانهم، قرائن كثيرة توجد على هذا ونذكر هنا بعضها. الأولى ما جاء في تلك الرواية أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، سؤال عن الوثاقة، هذا يدل على أنه المركوز في ذهنه أن خبر الثقة حجة فيريد يسأل عن أن يونس بن عبد الرحمن ثقة حتى أخذ بقوله أو لا، فهذا يدل على أنه كان مركوزا في أذهان أصحاب الأئمة أن خبر الثقة بما هو خبر الثقة هذا حجة. القرينة الثانية كلام الشيخ رحمه الله في العدة يقول إني وجدت الطائفة مجمعة على العمل بهذه الأخبار، مقصودة يعني أخبار الآحاد غير المحفوفة بقرائن قطعية، وجدت الطائفة مجمعة على العمل بهذه الأخبار حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه، يعني إذا أفتى بحكم هم ما عندهم علم بهذا الحكم، سألوا من أين قلت، شلون تفتي، ما هو دليلك على هذه الفتوى، فإذا أحالهم إلى كتاب معروف وأصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه سلموا الأمر في ذلك، يعني إذا أحالهم على فلان رواية اللي راويها ثقة وهم هم يقبلون أن راويها ثقة يقبلون ثقة. وهذه يقول الشيخ وهذه عادتهم من عهد النبي ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى زمان الصادق عليه السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته. هذا كلام الشيخ قرين على أن المركوز في ذهني في ذهنهم أن الوثاقة هي المقياس. هذا الكلام سيدنا مو بس إشارة فقط خصوصية نفس الوثاقة الراوي، ويقول إذا أحالهم على كتاب مشهور، يعني هم قرينة كتاب معروف وأصل وأصل مشهور وكان راويه ثقة، فإذا يوجد على وعلى الوثاقة أن كون الكتاب مشهور اللي تتم الإحالة عليه أو الكتاب معروف لا أقل، فهذا يرجع إلى أنه لابد أنه وجود قرينة حقيقة مع وثاقة الراوي، يعني من كلام الشيخ. أي شيء يعني تفهمون منه؟ واضح سين. ويقول فإذا كان فإذا أحالهم كذا وكذا وكان راوي، يعني علاوه على الاحاله حاله على كون الكتاب معروف، يعني مو فقط كون الراوي ثقه، والا هو يقول ثقه بدون ما محصور بالكتاب المشهور. اذا الكتاب غير مشهور يعني هو ما بعيده، لا مو هو ذكر قيدها بالكتاب المشهور او المعروف. هسه هو هسه قرينه اكو قران كثير. القرينه الثالثه النجاشي يقول في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، يقول وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية هذا الشخص محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، يستثني ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني وفلان وفلان، يذكر نيفا وعشرين رجل. ثم قال، يعني النجاشي يقول، قال أبو العباس بن نوح ومن الرجاليين، إيه عباس بن نوح يقول وقد أصاب شيخنا أبو جعفر، يعني محمد بن الحسن بن الوليد، في ذلك كله، يعني استثناء روايات هذا الشخص ما رواه عن فلان وفلان، هذا أصاب في ذلك، وتبعه أبو جعفر بن بابويه يعني الصدوق على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد أصاب شيخنا في كل ذلك إلا في هذا الشخص محمد بن عيسى، هذه ذكرناها سابقا لو تذكرون في رواية محمد، فلا أدري ما رأيه فيه، ليش هيك استثناه هذا الشخص، ما أدري ليش استغرب. يقول لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، هذا الشخص شنو شاف به حتى استثنى رواياته، كان على ظاهر العدالة والثقة، هذا يكشف عن أن المركوز هو هذا العنوان، بس عنوان العدالة، عنوان الوثاقة، مو شيء آخر. الشاهد القرينة الرابعة كلام الصدوق، قال الصدوق رحمه الله وأما خبر صلاة يوم الغدير، يعني يشير إلى خبر، أكو رواية واردة في استحباب صلاة العيد في يوم الغدير، صلاة العيد في يوم الغدير، أكو عندنا رواية، يعني العيد إيه غدير عيد، صلاة عيد ويصلونها في إيران، هم بعض الناس كانوا يصلون يوم الغدير صلاة عيد، ورواية بها أيضا. يقول وأما الصدوق يقول وأما خبر صلاة يوم الغدير فإن شيخنا محمد بن الحسن يعني ابن الوليد كان لا يصححه، يعني هذا الخبر، ويقول إنه كان هذا الخبر من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكلما لم يصحح ذلك الشيخ يعني أبو ابن الوليد قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح، يعني احنا هم نتبعه، كل خبر اللي هو ما يصححه احنا هم نتركه ومن صححه. الشاهد أنه كان يقول كان من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، يعني يكشف عن أن المعيار الوثاقة، هذا باعتباره ما كان ثقة فلذا ما صحح خبره وأحنا هم نتبعه في ذلك. الظاهر من أمثال هذه الكلمات هو أن الوثاقة هي المدار، هي المقياس، هي المدار في الحجية وجودا وعدما، إذا وجدت الوثاقة فالحجية موجودة، وإذا عدمت الوثاقة فالحجية معدومة. القرينة الخامسة ما يوجد في كلمات الرجاليين مثل النجاشي وغيره عندما يشهدون بشأن الرواة، إذا يردون يوثقون يقول فلان ثقة صحيح الحديث ثقة في حديثه. خب هذا الكلام يشعر لأن الوثاقة هي المركز, هي من هي المحور, هي عنوان, هي معيار وميزان الحجية. يعني الوثاقة بنفسها موضوع للاعتماد على خبر الراوي. وقرينة سادسة ما يذكر من عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وغيرهم. لماذا يعملون بمراسيلهم؟ لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا أيضا يكشف عن أن المعيار الوثاقة. بعد قرينة أخرى كلام ابن قولويه في كامل الزيارات يقول أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا من تهى إليه من جهة الثقات من أصحابنا. هذا أيضا يشعر بأن خبر الثقة معتمد عليه ومقبول. والقرينة الثامنة والأخيرة كلام علي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره. إذا قلنا بأن هذا التفسير الذي يسند إليه صحيح بناء على صحة إسناد هذا التفسير المنسوب إليه, يقول هناك في المقدمة ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. المهم التركيز على عنوان الوثاقة, هذا أيضا يشعر بالمقصود. الحاصل أنه إذن لا يشترط في حجية خبر الثقة شيء زائدا على وثاقة الراوي, لا يشترط وجود قرينة إضافية على وثاقة الراوي, قرينة إضافية على صدقه, وإنما تكفي في حجية خبره الوثاقة. فخبر الثقة حجة مطلقة سواء وجدت معه قرينة إضافية وشاهد صدق أم لا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثالثة من جهات البحث عن دائرة الحجية. وبما أن الجهة الرابعة من جهات البحث التي ينبغي الدخول فيها بعد هذه الجهة وجدت أن البحث فيها طويل, يعني ما ينتهي مثلا خلال هالكم يوم الباقي عندنا من أيام السنة الدراسية. إحنا ما باقي عندنا غير بكرة ومثلا في يومين ثلاثة أيام من الأسبوع الجاي بعد نهاية هذا, وهذا لا يكفي للدخول في ذاك البحث. ولذا خمسة أيام كامل الأسبوع الجاي, لا يوم الأربعاء نص شعبان يعني كلش إلى الثلاثاء, كلش إذا يدرسون الثلاثاء. فأنا حسبت أنه إلى بكرة وثلاثة أيام يعني أربعة أيام دراسة هم ما يكفي ذاك البحث طويل, بحث اللي يأتي بعد هذا البحث. فإذا دخلنا فيه يبقى نص نص ونضطر أنه نعيده من فليش العاقل يسوي شيء اللي بحيث بعدين يحتاج أن يعيده. فلذا نقف هنا عند مكاننا وننهي هذه السنة الدراسية بهذا البحث, وإن شاء الله في العام الدراسي المقبل إلى أبقانا الله أحياء وتوفقنا إلى مواصلة البحث حينئذ نستمر بالبحث إن شاء الله. بلي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم جميعا لما فيه رضاه. وفي نهاية البحث هم والدرس هم لا بأس كما تفضل السماحة السيد لأن نقرأ الفاتحة على روح سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه, فإنه نعمه علينا كثيرا جدا جدا رحمة الله عليه. إلى روحه الطاهرة الفاتحة مع الصلاة.